تفسير الآية 2 من سورة المزمل يقول تعالى: قم الليل إلا قليلا، أي قم للعبادة لله كل الليل وفي أوقاته لطاعته، لأي طاعة ما؟ لصلاة، لذكر، لعلم نافع، لعمل مفيد، لدعوة للآخرين لله وللإسلام، ولما شابه هذا من خير مسعد للنفس وللغير في الدارين. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، ثم مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. إلا قليلا من على قدر ما تأخذ من راحة ضرورية لبدنك ولعقلك بالنوم، وتكون أيضا راحتك هذه عبادة لله، عبادة لله ما دامت مصحوبة بنوايا حسنة بالعقل، أن تكون استعدادا للقيام بنشاط لطاعة بعد الراحة. فالطاعة بالليل إضافة للنهار تدل على شدة الحرص على دوام التواصل مع الله وتمام الهمة والاجتهاد في العمل بكل أخلاق الإسلام، ثم هي تدريب على أن يكون المسلم دوما صاحب همم عالية وإرادات قوية في كل أوقاته في كل شؤون حياته، فيسعد بذلك تمام السعادة في دنياه ثم أخراه. هذا ومن يدرك وقت السحر ويستيقظ فيه، وهو وقت الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، فليحسن استغلاله بالدعاء والذكر والصلاة وغير ذلك من الخير، لينال وعده سبحانه الذي لا يخلف مطلقا في حديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك حيث السكون والتفرغ التام والتركيز العالي والتواصل الراقي الصافي مع الله الخالق الكريم، فيطلب منه ما يريد ويستغفر مما قد يكون حدث منه من تقصير أثناء يومه، ويدعو من أجل التجهيز لليوم التالي وحسن الاستعداد له وطلب التيسير والتوفيق والرعاية والأمن والرزق والسعادة فيه، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة.